الصيام في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى ركعتان ثم الثالث صلاة أربعة أو أكثر ثم يقل. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أباه وأبوه بذكر ركعة الضحى وأوصى بالدعاء من درجة ذلك صلاة الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم يثنى على كل إنسان من صدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تحميدة صدقة كل تهليلة صدقة وأمر معه صدقة ونهى عنك صدقة. ثم قال ويكفي الناس ركعتان تركعهما من الضحى. رواه مسلم في الضحى عبر الفائدة في هاتين الركعتين. وإذا صليت اثنتين أربع ركعات أو ثلاث تسليمات ست ركعات أو أربع تسليمات ثمان ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر لا عشر عشرين ثلاثين ثلاثين ثلاثين كله طيب. وأوضح كلها محل صلاة حتى تقف الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي أربعا قد يزيد ولا يصلي الله أنا كان من يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وهو يوم فتح مكة صلى ثمان ركعات سلم كل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب إلا إذا وقع الشمس في شيء قرب الظهر قبل الظهر ربع ساعة أو ساعة عند وسط الشمس يتوسط في تبيد السماء قبل أن تبيد المغرب هذا هو وقت الثمان وقت الوقوف في توسط هذا السماء قبل أن تبيد المغرب يكفي لا يصلي. إن ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل الظهر صلي تحت الماء أو طاف قبل الظهر المذكر في الكعبة صلي تحت السنة في الطواف أو خسوة الشمس وبين الظهر صلي في صلاة الكسوف أو بعد العصر صلي صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب. وليس لها قراءة مخصوصة يقرأ ما تيسر تقرأ فيها من أداتها ما تيسر لها الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل هل لها تسبيح؟ يسبح الركوع في رب العظيم تسبيح حرام لا أما بعدها ما في بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.